بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل بعض إخواننا يسأل عن حديث الفترة، عن حديث الفترة، وهو حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد وغيره. رواه الإمام أحمد قال: حدثنا علي بن عبد الله قال، نعم هو ابن المديني، هذا حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة ابن دعامة السدوسي معروف، عن الأحنف بن قيس التابعي المعروف، عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، رجل أصم، يعني يلقون بعذرهم أو بحجتهم، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن أدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. حديث أسود بن سريع هذا الذي سمعت هو من جملة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تروى في أهل الفترة، وهذا أصحها. ولما نقول هذا أصحها لا يعني أنه صحيح، لكن هي كل ما يروى مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الفترة لا يصح سنده. أصح ما في الباب في هذا الضعيف الذي لا يصح سنده أقواها حديث هذا الأسود بن سريع، ومع ذلك ومعلول بجملة من العلل. أولها معاذ بن هشام مضطرب، وقد اختلف فيه عليه في هذا السند، وفي روايته عن أبيه كلام يتكلم فيها النقاد، وقد تفرد بهذا رواية عن أبيه. كذلك في انقطاع بين قتادة وبين الأحنف ابن قيس، نعم، وبالتالي هذا الحديث معلول بسنده. ومثل أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا حديث لا يثبت، وفي آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها، ومن لم يدخلها يسحب إليها. طيب، هذا الحديث قلنا إسناده لا يثبت، وكل ما في أحد أهل الفترة مرفوعا لا يثبت. قد جاءت بعض الموقوفات والمقطوعات عن التابعين في هذا الباب، ومن ذلك الموقوف ما يروى عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. روى عبد الرزاق في تفسيره بإسناده عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوها والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام، ثم يرسل رسولا إليهم أن يدخلوا النار. قال: فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قال: ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا إسناد صحيح، عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة قال: هذا إسناد صحيح، وقد رواه الطبري وقد خولف فيه معمر، حيث أن الطبري رواه بإسناده من طريق محمد بن ثور عن معمر، اختلف فيه عن معمر، أقول عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة، وهذا فيه انقطاع بين قتادة وبين أبي هريرة، قد خلف في هذا الإسناد أقصد عبد الرزاق، لكن عبد الرزاق أثبت في معمر من محمد بن ثور، وله مخارج كثيرة عن أبي هريرة مما يدل على أن له أصلا، مما يدل على أن له أصلا. ولذلك الحديث أسود بن سريع مع ضعفه الذي أشرنا إليه فمعناه مثل حديث أبي هريرة، فمعناه مثل حديث أبو، موجود في حديث يعني له شواهد تعضيده، قال وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلام. طبعا في بعض الأحاديث الواردة في أهل الفترة المرفوعة وهي لا تثبت كحديث معاذ بن جبل الذي رواه الطبراني في مسند الشامين وحديث أبي سعيد الخدري، فيها أنهم يختارون النار، سبق في علم الله أنهم يختارون النار يعني المشركين. طبعا هذان الحديثان لا يصحان، بل في إسناد حديث معاذ رجل متروك، وهذا أشد ما يكون ضعفا، لكن كموقوف عن أبي هريرة هذا ثابت، هذا أصح ما في الباب. قول أبي هريرة أعيده، إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوهة والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم يرسل رسولا إليهم أن يدخلوا النار إلى آخر ما ذكر، وفيه قال وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم فيطيعوا من كان يريد أن يطيعه، يعني في سابق العلم مثل أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا قول أبي هريرة. وجاء أيضا عن التابعين، جاء عن الحسن البصري في تفسير يحيى بن سلام، قال يحيى بن سلام في تفسيره عن الحسن البصري، قال يحيى بن سلام رحمه الله وحدثني قرة بن خالد عن الحسن، وهذا إسناد صحيح، قال أربعة يرجون العذر يوم القيامة، يعني يرجون العذر، من مات قبل الإسلام، ومن أدركه الإسلام وهو هرم قد ذهب عقله، ومن ولدته أمه لا يسمع الصوت، والذي يتخبطه الشيطان من المس، فكل هؤلاء يرجون العذر يوم القيامة. قال فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا فيوقد نارا فيأمرهم أن يقعوا فيها فمن بين واقع ومن بين هارب، وهذا إسناد صحيح. وهناك آثار أخرى عن أبي قلابة مسلم بن يسار أيضا أسانيدها صحيح صحيح. إذن ما جاء في الفترة أو ما جاء في أهل الفترة لا يصح فيه مرفوع قط، لكن يصح فيه موقوف ويصح فيه مقطوع عن أبي هريرة وعن الحسن البصري وعن مسلم بن يسار وعن أبي قلابة، ويروى في هذا، هذه أصح ما في الباب كآثار عن سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. قل قائل طبعا ما فقه هذا الباب، ما فقه هذا الباب، هذا الذي سنأخذه إن شاء الله في الصوتية التي بعدها في الدراية إن يسر الله تبارك وتعالى.